الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ذلك الدين القيم، هكذا جمع الله تعالى لنا الإسلام كله في هذه الكلمات، ذلك الدين القيم. هذا هو أمر الله، هذا ما بعث الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، بعثه بالدين القيم. والقيم هو الذي جمع الخير كله والنور كله، جمع الهدى والتقى والعفاف والغنى، جمع الصراط المستقيم والحياة الطيبة والطمأنينة، ذلك الدين القيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وأمر الله تعالى نبيه أن يقول وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم، دينا قيما، دينا قيما، أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور. عندما تمسك به المسلمون سادوا الدنيا بأسرها، ملكوا الدنيا وما عليها وملكوها لله سبحانه وتعالى. عندما اعتصم به المسلمون فازوا وانتصروا وفتحوا المعمورة من أرض الله بأرجل حافية وبأيد ضعيفة وبقلة في الناس، كانوا قلة، ولو اطلعت عليهم في موقعة بدر لقلت لقد ضاع الإسلام اليوم. مجموعة قلة من المسلمين، مجموعة قليلة خرجت في سبيل الله، وخرج الكفر كله بقضه وقضيبه بعدده وعدته وعدده، والمسلمون ضعفاء قلة، لو نظرت عليهم لقلت لقد قضي الأمر، انتهى الأمر. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الموقف، قال هذا كان بعد سنة من الهجرة، من هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بجانبه أبو بكر الصديق في هذه المعركة، اللهم إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم. خلاص، حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فأخذه أبو بكر ووضعه على رداء على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله منجز لك ما وعدك. كل شيء ربنا وعدك به، رب مجدي الصديق الصادق، سوف ينجزه الله تعالى لك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مين دول؟ مين الناس اللي بتقاتل دي؟ دول ناس ارادوا الله، ارادوا وجه الله، ارادوا اليوم الاخر. قبل ان يأتوا الى هذا المكان في بدر قال النبي لهم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فاحب الواحد لاخيه اكثر مما احب لنفسه قبل ان انتصروا. انت واخد مين راح تحارب بيه؟ هتفشل. انت خد مؤمن واحد، مؤمن واحد فقط. الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. انت بس اطلع، بس امشي تطلع قبل الناس دي ما تروح موقعك بدر. النبي قال: المسلم اخو المسلم. علمهم الاول، يعني مش خدهم كده رديف او استدعاء الطوارئ، لا، الاول رباهم في المسجد. الناس دول اللي انت شايفهم في المعركة هيضيعوا وعلى وشك الفناء عندما ذهب المهاجر الى اخيه الانصاري. كانوا يقتسمون، يجعلون هناك قرعة. هذا المهاجر يطلع من حظ مين عشان يستضيفه، عشان الانصاري ياخده في بيته قبل ما يطلعوا لموقعة بدر. لو طلعوا كده كانوا انهزموا، ولكن هناك الاول تربية. فسعد بن الربيع يأخذ هذا الصحابي الكريم عبد الرحمن ابن عوف يطلع من نصيبه، فيقول: اني رجل ذو مال، وهذا مالي اقسمه بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، فانظر ايهما اعجبتك على ان اطلقها فتزوجها، وهذا بيتي بيني وبينك نصفين. قال: بارك الله لك في بيتك ومالك. اين السوق؟ عايز اشتغل. كانوا كذلك هؤلاء الناس. مرت سنة بعد هذه الوقائع وجاءت موقعة بدر. ماذا يحدث؟ مجموعة ضعيفة، 317-318 من المسلمين الضعفاء المستضعفين، وجيش الكفار يزيد على 1000، وليس هناك من مفر، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، تصوير المعركة في سورة الأنفال، وهم بالعدوة القصوى، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. شبه الشعب، النبي شافهم في الرؤيا الكفار قلة، عشان روح المسلمين المعنوية ترتفع. لما اعرف ان العدو بتاعي قليل ما خافش. دي بالنسبة للمؤمن. ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر، ولكن الله سلم، انه عليم بذات الصدور. طب اثناء المعركة: واذ يريكموهم، اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم، يقضي الله امرا كان مفعولا، والى الله ترجع الامور. هذه القلة، الناس اللي ربنا الف بين قلوبهم، اللي احنا بنقرأ عنهم في كتاب الادب: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدول. هم دول اللي حصل: اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا. كل دول ربنا نزل لهم الملائكة، ومش الملائكة بس، قال للملائكة: اني معكم فثبتوا الذين امنوا. طب الكفار قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ربنا هيلقي في قلوب، لان القلوب بين يدي الله. سألقي في، شوف الشغل دي المعركة. هم دول يستاهلوا ليه؟ لان هم دول بتوع موقعة، دول بتوع الهجرة، دول الناس اللي ربنا قال فيهم: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده واحد محتاج للشيء ده في اشد الحاجة لهذا الشيء، هو محتاج له كما يعطيه لاخيه المهاجر. اذا يستحق فثبتوا الذين امنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. الاحاديث التي نقراها ايها الاخوة، هذه الاحاديث لابد ان نتمعن فيها. الحب في الله، اخر حديث قرأناه في الجمعة الماضية، سنكمله اليوم بحديث حتى نختم موضوع المسلم في الادب. الحديث التالي، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم سأله متى الساعة، متى ستقوم القيامة، متى الساعة؟ انظر الى اجابة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بيسأل متى الساعة؟ اجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال بسؤال، قال له وماذا اعددت لها؟ انت جاهز بايه؟ انت بتسأل عن الساعة، انت جاهز؟ مجهز روحك؟ مجهز الشنطة اللي انا بكلمكوا عليها في كل جمعة؟ تبقى جاهزة في البيت محطوطة عشان اللي يجي ياخدوك، تبقى معاك الشنطة بتاعتك فيها صلاة الليل وفيها قراءة القرآن وفيها العمل الصالح وفيها بر الوالدين وفيها الصلاة والزكاة والحج وفيها أوامر الله وفيها المسلم أخو المسلم، انت بتدبك فيها كل يوم. فالنبي بيسأل هذا الرجل، في ناس بتقرا جرايد في الاسبوع ما يعادل صحيح البخاري كله، ربنا مش هديه، يجي من الصبح شيطان ركب على دماغه عايز اربع جرايد، ويجي يجلب في ديه ويطلع من ديه ويجلب في ديه ويخش البيت لعياله ومراته يقوم رامي لهم الجرنان يشتغلوا فيه. غضب من الله، غضب من الله. ده انت على ما تقرا الاهرام بس كنت جريت لك باب من ابواب صحيح البخاري، بس فين الهدايه؟ مفيش توفيق من الله، في غضب، في غضب، ربك بينتقم. انا ليه اخش على عيال الجرنان واخش لهم بكتاب صحيح البخاري صحيح مسلم، اقرا في اوامر الله، اقرا القران؟ حد فينا الناس اللي بتوع الجرايد تقرا القران قد الجرنان؟ لا يعني انا بعتقد صحيفة الجرنان الكلام اللي الاهرام دي اللي مكتوب فيها ممكن يعادل حوالي خمس ست اجزاء من القرآن. تلاقي الواحد قاعد وايه والشيطان مفرح به، لا وجاي منهم ايه مشكلته يحصل الجرنان بتاع النهاردة، وفي ناس بتبيت عليه من بالليل، مصيبة. طب هل فكر وما عرف يفكر ليه؟ لا انت غضب من الله، في انتقام من الله. اقرأ في دين الله، اترقى في دينك، اعرف دينك. فاتدبك. الرجل بقى بيسأل بيقول متى الساعة؟ القيامة هتقوم امتى؟ متى الساعة؟ النبي قال له ماذا اعددت له؟ انت مجهز ايه؟ ايه اللي انت مجهز؟ يعني معناها تسأل عن سفر ما جهزت نفسك له؟ يعني ده سفر طويل، فين الزاد اللي انت اعددت لهذا السفر؟ جهزت نفسك ايه؟ ده احنا اتكلمنا عن الكورة الاسبوع اللي فات اكتر ما اتكلمنا عن النبي، يعني فكر كده، انت اتكلمت عن الكورة الاسبوع اللي فات اكتر ولا عن محمد اللي ان شاء الله انت مستني يشفع لك يوم القيامة؟ لا، ده اللي هيشفع لك حسن شحاته، ده الشفيع بتاعك يوم القيامة. خلي بالك، اوعى تضحك على نفسك، ده انت شغلت نفسك وغيروا فلان والونجي الفلان وقعدوا طول الاسبوع وطول السنة لا دورت لك على حديث تقراه، اما ايش تتفرج على الماتش؟ مفيش حد حرمه وخلاص، من باب الترفيه اللي وراك صلاة وراك صوم وراك زكاة وراك امور كثيرة جدا، انتهى الماتش انتهى كل حاجة. اما قاعد عامل لي محلل طول الاسبوع، حللت حاجة في دينك؟ حاولت تفهم حاجة في دينك؟ ده انت فهمت التشكيل وغلط في الحتة الفلانية، ولو بدل فلان مكان فلان، وقاعدين على القهاوي خبرة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. اعمل مصلحة، اعمل خير، اعمل اي شيء طيب. فمن هنا ايها الاخوة قال له ماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير صلاة ولا صيام. الصحابي لازم يقول هذا الكلام، يعني يا رسول الله انا مش جاهز كثير يعني زيكم، ولكني احب الله ورسوله. الحب عملي مش كلام. واحد يقول لا، اسأل اي واحد انت بتحب ربنا يقول لكم مالي صليت الفجر؟ لا جماعة مش الساعة 12 يقول لك لا ما صليتش الفجر. انت بتحب ربنا ازاي ولا النبي ازاي؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدليل على حب الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل الكلام للنبي، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي يحببكم الله. ده الدليل ان كنتم. اما دول اللي بحب الله ومش عارف ايه والنبي هو الشفيع بتاعنا وانت مالكش علاقة بيه، ما بتدورش عليه، ما لفتش عليه، ما قعدتش معاه، ما جيتش كده قعدت ساعة معاه بالليل، اما ان تقرأ في كتاب الله واما في حديث رسول الله انت ميت ماشي بكرة. وربما هناك ناس منا الان كما اقول دائما نسيت اكفانه، يعني الكفن خلاص اتنسج، المصنع طلعه، يمكن بكرة الاسبوع الجاي الله اعلم، ولكن الغفلة. فالنبي قال له ماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كبيرة وفي رواية كثيرة صلاة ولا صيام، ولكني احب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. اذا كنت تحب الله والرسول فانت مع من احببت. قال انس بن مالك خادم النبي روى الحديث، وانا احب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع الكلام ده، واحب ابا بكر وعمر وان لم اعمل باعمالهم. اذا كنت ما وصلتش له. قال ثابت البناني روى الحديث، ده اسمه حديث مسلسل، يعني كل واحد يرويه يقول الكلمة دي، يقول له انا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر وانس، وثابت يقول له انا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر وانس وثابت، اللي رواه عن ثابت واحد اسمه محمد بن سلمة يقول انا احب، وهكذا يسمى بالحديث المسلسل. لو جمعنا هذا الحديث مع حديث الحب في الله مع حديث المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، مع حديث من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كرب من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. اذا جمعنا هذه الاحاديث على الحديث القادم وهو حديث ابي سعيد الخدري الذي يقول فيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صف. شوف الصحابة، الصحابة دول هم اللي ينزل عليهم فثبتوا الذين امنوا. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء اعرابي على راحلة له، واحد اعرابي، وهذا الحديث احفظه من ايام كنا في المرحلة الابتدائية، كان مقررا علينا في المراحل الابتدائية الاولى، ايام ما كان في حاجة اسمها التربية الدينية الى اخر هذه الامور. هذا الحديث شهد الله احفظه من هذه الفترة. فجاء اعرابي على راحلة فاخذ ينظر يمينا وشمالا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل المسلم يطلب حاجة، يريد حاجة، عايز المسلمين يساعدوه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين اللي هم لازم ينتصروا؟ من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. واخذ يعدد اصناف المال حتى رأينا انه لا حق لاحد منا في فضل. ايه معنى الحديث؟ معنى الحديث لو سمعناه هنصب الذهول. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. انت عندك قوت سنة واخوك المسلم مش عند في مسلم مش عند لازم تشيل من عندك توديها لله، لأن ولا تنتظر ان يقول لك شكر. مش تاخد عليه شيك على بياض ولا كمبيالة، لا ده فرض. الصحابة قالوا حتى رأينا انه لا حق لأحد منا في فضل، مش بتاعك ده، مش بتاعك. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم حق، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل حقه، ده حق بتاعه هو. لو منعته ظلمت ومنعت حقه. فقال النبي من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر، واحدة عنده دبتين ومسلم مش عنده الا دب مش عنده، تدي له واحدة. واحد يقول ليه يدي له واحدة ليه؟ يعني انا اتعب. بس خلي بالك دي يشترط فيها كلمة مسلم، لان كل حمتعني بتنبلي. دي يشترط فيها كلمة مسلم، دي بتطبق في المجتمع المسلم. المسلم اللي فيه صدق، فيه امانة، فيه اخلاص. فهنا واحد عنده دبتين والتاني عنده واحد ما عندهش خالص، تسحب واحدة وتروح توديها له لغاية البيت ومش تخليه يقول لك شكرا، لان ده حق. واحد يقول دي في الاسلام، نعم في الاسلام. اقول لك على شيء اخطر من ده، ولما نسمع الاكتر اللي قاعدين هيقولوا بيه عليه محمود كبر في السن، يعني اخذته ضعف الذاكرة وهذه الامور اللي بتعتري الانسان لما يكبر في السن. عشان تعرفوا الاسلام، ابو هريرة قال والله لا القينا بها بين ظهرانيكم. لازم اقولها لكم ولازم تسمعوها. واحد عنده 20 في الدان، شوف الكارثة، 20 في الدان، قادر يزرع 10 بس، لان هو عنده عيل وما يقدرش يزرع اكتر من كده. ممنوع يديها لواحد يزرعها مقابل اجر، ممنوع يطلعها زي ما اتكلمنا في المزارع، حكاية الربع والتلت اللي انتوا بتعملوه دي كلكم. مال يعمل ايه؟ يقول ابن عباس يمنحها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمنحها اخو المسلم. بايه؟ بلاش. طب ده ممكن تحصل؟ هو احنا حصل لنا حاجة في مخنا؟ انا بتكلم على الاسلام، بتكلم عن المسلمين، بتكلم عن وسط الاسلام اللي النبي عمله. واحد يدي واحد 10 فدادين؟ ده في واحد بيسرق من اخوه الجلابيه بتاعته، من اخوه اللي هو نزل معه من رحم الواحد، اخوه لابيه وام، لما بيجي ده اسمه الميراث بذبحوا بعض، وده اخوه بيقتلوا بعض على جراد على نص جراد. انت جاي كل في خطبه الجمعه، ولذلك الناس هم ماشيين هم طالعين من الخطبه يقول لك الشيخ محمود ربنا يساعده ربنا يغويه. لا الحق. طب البخاري ربنا يغويه برضه؟ ده الحديث البخاري من حديث عبد الله بن عباس. ومسلم برضه ربنا يغويه، واحمد بن حنبل، والاحاديث دي اللي مش بنسمع عنها. يديها لاخوه واحد يقول لي يديها لاخوه ازاي؟ ما انت هتدبج ايه؟ انت عارف الجنه دي في ايه اللي انت عايز تدخلها؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اشترى اشترى خلاص، بيع وشرب، انت مالكش حاجة. واحد يقول لك طب هيكسب ايه؟ هيكسب رضا الله سبحانه وتعالى، هيكسب فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. وساعتها اذا التقينا يوم القيامة هسألك اذا كان ممكن نتقابل، هقول لك ايه رأيك؟ كنت تدفع في فك القربة دي ايه؟ هتقول لي الدنيا وما فيها. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ده انت هتقول يا ريتي ادفع عيالي وانجو. يقول لو ان لهم ما في الارض جميعا، مش العشر فدادين، ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. لو كنت تملك الارض وما عليها. المسلم للمسلم. السؤال، لو طبقنا هذه التعاليم في مجتمع مسلم، انا مش هقول في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ده بيجي يقول لك والله العظيم انا عامل عملية، هو عمره وعمل عمليات، ومراتي ولدت وهو مش متجوز، ودي معروفة، دي مش المجتمع المسلم اللي انا بتكلم عليه، بتكلم على المسلمين. المسلمين. من هنا ايها الاخوة السؤال، لو جمعنا هذه الاحاديث وطبقت في مجتمع مسلم يكون النتيجة ايه؟ تكون النتيجة ايه؟ النتيجة اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا. سيتحول هذا المجتمع الى مجتمع خير، الى مجتمع نافع. اخوك المسلم له الحق عليك. النبي يقول من كان عنده فضل زاد، فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. واخذ يعدد من اصناف المال. انت انفقت ايه في سبيل الله الاسبوع اللي فات؟ واحد يقول لك انا بطلع الزكاه. الزكاه مين يا مولانا؟ الزكاه دي موضوع منتهي. انت جاي تبحث في الزكاه؟ هو انت ذنوبك عايز الزكاه بس؟ لا، النبي قال هم الاخسرون ورب الكعبه، هم الاخسرون ورب الكعبه، هم الاخسرون ورب الكعبه. ابو ذر قال منهم يا رسول الله؟ قال اهل الدثور اللي معاه فلوس، الا من صنع هكذا وهكذا. والنبي يجمع ايديه ويفردها امامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يعني ينفق بالدام وراه على يمينه وعلى شماله في كل اتجاه. ده المسلم الصادق اللي هو قاعد جاهز لكي يدخل الجنة. اسأل الله عز وجل ان يحشرنا جميعا تحت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اياكم ان تظنوا ان الذي قلته في الخطبة الاولى كان من اساطير الاولين. انا رأيته بنفسي، مش انا اللي عملت، انا رأيته، ورأيت من يفعل ذلك، ورأيت من يفعل اكثر مما قلت لكم في حياتي. رأيت وعشت مع ناس هم هكذا. هذه امور ليست غريبة ولا عجيبة ولا شيء. انا رأيت هذا بنفسي طوال حياتي من ناس كانوا يسمعون هذه الاحاديث كما نسمع اي حديث اخر. ايها الاخوة، موقف الناس من الحديث ومن القرآن من السماع ينقسم الى ثلاثة اقسام. كل اللي بيسمعه قرآن وحديث بينقسم الى ثلاث اقسام. واحد يسمعه من اجل التسلية والمتعة، يقول لك والله خطبة حلوة وخلاص، عمل ايه؟ سوى ايه؟ دخل على الدولاب بتاعه جاب جلابيتين وداهم لواحد فقير؟ لا، ما عملش. هو سمع خطبة حلوة ومشي، او سمع حديث. ففي ناس بيسمعوا الاحاديث من اجل التسليه والمتعه او ضياع الوقت او من باب لزوم ما لا يلزم او من اي باب. علاقته ايه بهذا الحديث؟ صفر. دي نوع من الناس تقول وقال رسول الله كانك لم تقل. وهناك الصنف الثالث، دي الاول. الصنف الثالث يسمع الحديث للسمع والطاعه، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. هو قاعد جاهز مش مستني، لا مش عنده وقت، هو خلص. يعني مش هو قاعد مستني يجي له حديث، لا، هو عاهد الله من البدايه اي حديث صحيح سيسمع له ويطيع مهما كان هذا الحديث. اطلع من بيتك، سيب فلوسك، سيب ارضك، جاهد في سبيل الله حتى تقتل، صلي القيام، تقرا قران، وده خلص، ده عزم وانتهى. عهده مع الله تم توقيعه وتم تسجيله وانتهى الامر. فاي حديث بياتيه هو بيسمع له ويطيع وقضي امره. تقول قال رسول الله، يقول لك انا مش سمعنا واطعنا، انا سمعت واطعت. زي سيدنا ابراهيم اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. قالوا زمان. بقول له اسلم، قال اسلمت. خلاص الموضوع منتهي. ده الصنف الثالث اللي بيتلقى القرآن والحديث، امال ايه الصف اللي في النص؟ صف المنافقين. هو اللي بيختار بنجي، يقول قال رسول الله مثلا زكاة الفطر صاع من تمر، يقول لك والله حاجة حلوة، لازم نسمع كلام النبي. لا حلو، تقول النبي يقول صوموا لرؤيتي، يقول لك الحديث واضح، والله حاجة حلوة كويس. تقول له جاهدوا في سبيل الله، يقول لك استنى بقى اما اشوف، استنى اما اشوف. ربنا بيقول في القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، مش في الزكاة بقى ولا في الصلاة ولا في الصوم، ان يكون لهم الخيارة من امرهم. لان هو خلص، مفيش اختيارات. المسلم ليس امامه في طاعة الله والرسول خيارات، موضوع منتهي. يقول لك استنى اما اشوف، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، مفيش قدامه خيار تاني. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ملكش خيارات. انت بتسأل سؤال واحد، هل هذا لله؟ هذا في سبيل الله؟ هذا امر به الله؟ هذا امر به رسول الله؟ هذا نهى عنه النبي؟ نعم سمعنا واطعنا. اما ان يناقش، لا فيش في نقاش. فهذه الاصناف الثلاثة، ولذلك بين الله الصنف اللي في النص ده في سورة النور. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مزعنين. ان يلقى حاجة على مزاجه كده يقول لك يا سلام، حديث النبي ده نعمة. طب حديث النبي بيقول لك انت عندك ثلاث فدادين وكلهم من اختك رجح، يقول لك لا استنى ما اروح اشور امراتي واروح اشور جوز عم خالتي. انت كنت الوقت بتقول كلام النبي حلو، مش انت بتقول كلام النبي كويس؟ كلام النبي ده مفيش منه. طب ما انت واكل ثلاث فدادين ولا خمس فدادين ولا واكل مراس اختك ولا مراس اخوك رجعهوله. يقول لك لا ده عايزه بحث، عايزه دراسه، سيبني كده سنه، اسيبك سنه وانت تبقى ماشي هسيبك سنه، ربنا هيسيبك سنه. فعايزه يقظه. الاحاديث اللي بنذكرها دي مش احاديث للاستهلاك المحلي، دي احاديث للسمع والطاعه. مسلم اخو المسلم، انا اخو المسلم. كان في حاجه اخيه، كان في حاجه اخيه. كل هذه الامور جاء بها الاسلام. اللي بيترك شيء ربنا بيبتليك، خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك. ما واحد بيقول ايه انا مسلم، وفكر لما جالني مسلم خد ختم ودخل الجنة وخلاص القصر بتاعه اتبنى وهيدخل على، لا استنى. ربنا بيقول في سورة العنكبوت احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. انت فاكر هتقول اني مؤمن اني مسلم ومش هتجيلك فتنة؟ هتجيلك فتنة، هتبصت ليك في الشغل بتاعك جايلك سرقة 100%، هتكسب من وراها 250,000 جنيه بكرة، ودي حرام، واكل اموال الناس بس 250,000 حلوين، هتغير العربية وهتغير الفرش بتاع مراتك عشان ترضى عنك، وفرصة هيجيلك بقى كلام النبي تقول لا مش وقته بقى. هتبتلى المؤمن، ده بيبتلى كل يوم، هتبتلى. اوعى تفكر هقول انا مسلم وخلصنا، كل يوم هتجيلك مشكلة. تعالى نضرب لكم اخر مشكلة ان شاء الله. المسلمون في مكة غير اسلمنا، ماشي كويس، وخلي بالك موقف المسلمين منهم ايه في الاخر، غير اسلمنا. وابو جهل كان بيضرب بلال وفلان بيضرب فلان، يقول لك استحمل الضرب. هل ربنا سابهم؟ لا، ابتلى المسلمين في المكة وهم لسه ضعاف، ابتلاهم بترك البلد بالهجرة الى بلد لا يعرفون فيها احد، ابتلاء. تم ده مسلم وصالح وتقي واستحمل الضرب واستحمل الأذى، وبقى ربنا بيبتلي تاني، لا سيب بلدك وامشي في سبيل الله. لازم تمشي. في واحد يقول لك يعني بلدي يعني وان ضاقت علي كريمة اهلي وان ضلوا علي مش عارف ايه، لا سيب بلدك وامشي. في ناس ما مشيتش، الابتلاء ده صفى منهم بعض الشيء، لان ربنا كل شوية يبتلي المؤمنين. لازم يكون في تصفية عشان يكون فيه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ودي إلى يوم القيامة. فالمؤمنين ناس هاجروا، عمر بن الخطاب مشي والنبي هاجر والصحابة هاجروا، سابوا بلادهم، ساب أرضه وساب بيته وساب عياله اللي مش راضيين يروحوا معاه، ومراته اللي مش عايزة تؤمن سابها ومشي، ورايحين إلى بلد غريبة مش عارفين حد ومستضعفين، والإسلام ما كانش لسه انتشر ولا انتصر، ضعاف. مش ايه موقف اللي ما مشيش ده؟ كان امبارح مسلم وبيقول لا إله إلا الله وانضرب واتبهدل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الملائكة كانت المتية تتوفى واحد منهم وفى عدي، قالوا فيما كنتم، مش هجرت ليه؟ ده كان مسلم امبارح. قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المستضعف طلع له عذر، واحدة مش قادرة تهاجر، واحد مريض، التاني ربنا قال ايه؟ فأولئك مأواهم جاء، ده عمل كل شيء بس مش هاجر، ابتلي ابتلي. لذلك قال الله في سورة الأنفال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. طيب والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لا توجد ولاية ولا إخوة ولا دين بينك وبينهم حتى يهاجروا، ده ابتلاء. فأنت جهز نفسك للابتلاء، كل ابتلاء حينتهي حيجي غيره. لابد أن نتعاون، لابد أن نكون كما أمر الله سبحانه وتعالى. اللهم شفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقم الصلاة.